لله، عبد كما ينبغي. يستشعر الإنسان هذا المعنى ويعيشه، أن له رب وأنه عبد لهذا الرب. الرب عظيم، كبير، قدير، قاهر، جبار، ودود، لطيف سبحانه. وهذا العبد عبده يمت إلى ربه بصلة، يمت إلى ربه بصلة، إليه ينتسب عبد الله، ومنه يستمد: إياك نعبد وإياك نستعين. ما أجمل هذه الحياة، ما ألذها، ما أمتعها، ما أحلاها حياة، أن تعيش بتلك العلاقة بين عبد ورب، عبد محب ورب يحب. سبحان الملك. حين تكون العلاقة هكذا، عبد ورب، عبد يعبد ورب يحكم، ومنه يستمد، حين تكون العلاقة هكذا ما أحلاها من حياة. فيصير بين العبد وربه أسرار، صلة جميلة. فيصير العبد مائلا بكليته إلى ربه، متجها إليه، متوجه القلب والوجه جهته، فتجد أسرارا بين العبد وربه يسرها ويخشى ظهورها. وليست دوما الأسرار ذنوب أو شكاوى، بل قد تكون الأسرار مناجاة جميلة بين العبد وربه في الحب والصلة. اللهم أذق قلوبنا برد عفوك، وأنزل على قلوبنا حلاوة حبك. اللهم أمتع قلوبنا بمناجاتك. اللهم أطلق ألسنتنا في الحديث معك. نعم إخوتي في الله، سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أعجب ما رأته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كانت كل حياته عجب صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: بات ليلة عندي فنام في فراشي حتى مس جلده جلدي، ثم قام. قلت: إلى أين يا رسول الله؟ قال: ذريني أتعبد لربي. قالت: إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. قالت: فسمعته في الحديث، فسمعته يقول في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك. وقفت مع هذه الجملة: أعوذ برضاك من سخطك. كما ذكرت في البداية إخوتي، حتى لا أنشغل تقدموا لأجل إخوانكم الذين في الشمس، أرى فراغات كثيرة، تقدموا، يعني أرجو أن يقوم البعض على أقدامهم ليصل إلى المكان. أحبكم في الله، سبحان الله. هذه بركة الله. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، حين تفسحتم نصف المسجد فارغ. الحمد لله، أحبكم في الله. نعم إخوتي أحبتي، ما أحلى الحياة في رضوان الله. سبحان الله العظيم، بعدما وعد الله جل جلاله أهل الإيمان الجنة ونص عليها وذكرها لهم، قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. رضوان، هل تعرف معنى كلمة رضوان ونسبتها إلى الرضا؟ إن زيادة الألف والنون بعد الرضا فصارت رضوان، تفيد الامتلاء. حين نقول الرحمن، الألف والنون حين تضاف إلى الرحمة تفيد الامتلاء، الامتلاء. سبحان الله العظيم، فإذا أضيفت إلى الرضا الألف والنون تستشعر بالرضا الذي يغمرك، فتصبح غرقان في رضا الملك الرحيم جل جلاله العلي العظيم سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، هذا الرضا حين يعيش فيه العبد يستشعر أن الله عنه راضي. وكما ذكرت مرارا وتكرارا، كيف أعرف أن الله عني راض؟ أن هذا أمر لا يوصف بل يحس. أن تشعر برضا الله، سبحان الله العظيم، في زماننا وقد كثر الحزن وزاد الهم وصار الألم هو الأصل، يتنسم المؤمنون بارقة سعادة، بارقة ابتسامة، بارقة فرحة، فتجد الرضا بالله ولله وعن الله يستجلب رضاه، فتشعر بفرحة تملأ جوانحك. اللهم املأ قلوبنا فرحا بك، اللهم اجعل فرحنا كله لك، وسعادتنا كلها بك، وهمنا كله في رضاك. نعم، هذه علامة تحس ولا توصف، لا تستطيع حروف اللغة العربية من الألف إلى الياء أن تصف هذا الشعور. شعورك أن الله عنك راض، اللهم ارضى عنا يا رب. فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعيش هذا المقام، مقام الرضا، يستعيذ بالله من الانتقال عنه. إخوتاه، لقد خطبنا كثيرا وتكلمنا طويلا في طلب مرضات الله، كيف نطلب رضاه؟ وبقي علينا أن نتكلم اليوم في أصل آخر، وجه آخر للرضا، وهو الغضب. غضب الله، لنحذر غضبه. إن الذي يريد أن يطلب الرضا فليحاذر الغضب. أعوذ برضاك من من سخطك، فلا بد أن يستجير من الغضب، من السخط، أن يبتعد عما يغضب الله. وإذا أردنا أن ندخل في الموضوع مباشرة إخوتي في الله أحبتي، فإنني أقول أن أول ما يطالعنا في مسألة الغضب أمر مشهور ومعلوم للكافة للعامة والخاصة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأول ما يطالعنا الغضب في الأمة الغضبية أمة اليهود لعنة الله عليهم. ولست بصدد الكلام عنهم، وإنما الكلام عنا نحن، عني أنا وأنت. ماذا فينا من صفات هذه الأمة الغضبية؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لذلك حين غضب الله عليهم ولعنهم فإنه لم يظلمهم، وإنما بما كسبت أيديهم، والله لا يحابي أحدا، فمن فعل فعلهم غضب الله عليه معهم. لذلك أول ما يطالعنا في قضية الغضب أولا إثبات هذه الصفة، أن نمرها كما جاءت، نثبت أن الله يرضى ويغضب ويحب ويكره سبحانه، رضا وغضب وحب وكره ليس كمثلنا سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو يغضب ويكره سبحانه صفة تليق بجلاله وكماله، كما قال لا كما يخطر بالبال. ولكن الله إذا غضب جل جلاله لا يقوم لغضبه شيء، نعوذ بالله من غضبه وبطشه وعقابه وشر عباده. نعم، فإذا أثبتها فإن الله غضب على قوم. تعالوا لنرى بعض نزرا يسيرا سريعا، لأن الخطبة لا تحتمل أكثر من هذا، نزرا سريعا يسيرا في قضية الغضب. لماذا غضب الله على هؤلاء القوم المجرمين؟ لماذا؟ أول ما يطالعنا أيضا في سورة البقرة قول الله جل جلاله: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هؤلاء قوم في البداية أنزل الله عليهم المن والسلوى، وكما يقول علماؤنا أهل التفسير أن المن سائل أبيض أنزله الله لهم خصيصا من السماء، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فكانوا يخلطونه بالماء، والماء أيضا من نعم الله عليهم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، هم اثنى عشر سبطا من اسباط اليهود، اثنى عشرة قبيلة عائلة. هؤلاء القبائل الاثنى عشر الأسباط هؤلاء الاثنى عشر أخرج الله لكل قبيلة لكل عائلة لكل سبط عين خصيصا، هذه العين عين ماء لعائلة فلان، لبطن فلان، لبني فلان، لأولاد فلان، لكي لا يختلفوا ولا يتنافسوا ولا يتنازعوا. ماء وعسل والسلوى قالوا هي الحمام أو السمان، طائر السمان أتى إليهم ينزل من السماء مشويا، لحم مشوي وسمن وعسل ومية، ماذا تريدون؟ هذا هو الخطر الذي يجلب الغضب، الطغيان في قضية الأكل والشرب. قال سبحانه في سورة طه: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. نعم إخوتي، أنا أحبكم في الله، احتقار النعم والتألي على الله. قالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقل الفول والعدس، البقول الفول والعدس والفاصوليا واللوبيا من بقلها وخسائها الأتة وفومها الفول وعدسها العدس وبصلها البصل. ترمون العسل واللحم وتطلبون البصل والفول؟ اهبطوا اهبطوا مصرا، اي مصر اي بلد، فان لكم ما سألتم. نعم، تعال فأسقطها على حالك أنت، هل تستجلب غضب الله أنت؟ كيف كيف؟ نعم، إن هؤلاء كان عندهم الماء سهل والعسل من السماء سهل والطائر المشوي سهل، فطلبوا التعب. كذا تجد إنسانا يرزق بجنيهات حلال سهلة ولكنه طماع جشع، فيترك السهل ويسأل الله الصعب. تجده مثلا يعمل في محل أو شركة أو مؤسسة أو في الحكومة، يقبض راتبا يكفيه بالكاد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى عيشة طيبة، طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم اهدنا للإسلام وارزقنا كفافا وقنعنا بما رزقتنا. نعم، هو يذهب في الثامنة ويرجع في الثانية أو الثالثة وانتهت القضية في غاية الراحة، يرى دينه ويعيش مع أولاده وتسعد به زوجته ويصل رحمه. هناك وقت ولكنه الكفاف، فيتشوف إلى الملايين إلى الألوف المؤلفة، يتشوف بعضهم وهو يعمل هادئا مستريحا له راتب ثابت ودخل مريح، يتشوف أن يصبح صاحب شركة وصاحب مؤسسة ويصبح يتحكم في نفوس ناس ويأمر وينهى ولا يتحكم فيه أحد، فينقله الله إلى ما أراد مع الغضب. خذ، ولكن مع أخذك هذا خذ الغضب، فيرفل في غضب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك إن طالت بك حياة أن ترى أقواما في أيديهم صياط كأذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. هكذا تجد أناسا في زماننا يغدون في غضب الله الصباح ويروحون في غضب الله الرواح آخر النهار في سخط الله، يغدو ويروح في غضب وسخط، لأنه افترى على نعمة الله التي كان فيها. وهكذا عدم الرضا بعطية الله، قد يكون له زوجة طيبة مسكينة هادئة غلبانة، حاضر ونعم وطيب واللي انت عايزه، فيفتري يطغى، فإذا بطغيانه يبحث عن غيرها فيغدو في غضب الله ويروح في سخط الله. تلكم الصفة الأولى، الطغيان والافتراء على النعم والتألي على الله. ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. أخي أحبك في الله، إن أتتك نعمة بهدوء وسلام فلا تطلب غيرها بحرب وضرب. ارض بنعمة الله واشكرها يبارك لك فيها. أيضا من أسباب غضب الله جل جلاله على هؤلاء القوم الحقد والحسد. قال سبحانه: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مبين. أيها الإخوة، قد أطلنا النفس سابقا في عدة مواضع بأن سبيل الرضا بالرزق أن ترضى بالله ربا مقسما للأرزاق، وألا تنظر إلى ما في أيدي الناس، فإنه الفقر الحاضر. إن هؤلاء الذين يمشون في الأسواق ينظرون إلى الباترينات، وفي الشوارع ينظرون إلى السيارات، وفي المناطق الأخرى ينظرون إلى العمارات والفيلات، ويجلسون أمام التلفاز ليطالعوا الإعلانات، يكفرون بنعمة الله. لا أقصد الكفر المخرج من الملة، وإنما الكفر السات أنهم يسترون النعمة، يرفضون النعمة. كما قلت في خطبة البركة أن السبيل في النظر إلى من هو دونك لكي ترضى بنعمة الله عليك عاد سبيلا في عصرنا، ومع أهل عصرنا صار خطرا، لأن كل من ينظر إلى من هو أدنى منه يعتقد أنه ليس هناك أحد أدنى منه، يعتقد أنه أقل واحد، فلا تجده ينظر بإنصاف. فبقي لسبيل الرضا سبيلا واحدا، أن ترضى بالله مقسما للأرزاق. كثير من الناس ينظر إلى فلان، انظر فلان ركب إيه، وانظر الى وفلان عنده ايه وفلان بقى ايه وايه منين؟ من الله. من الذي يقسم الارزاق؟ من الذي يعطي ويمنع؟ من الذي يرفع ويضع؟ من المعز المذل؟ سبحانه جل جلاله. إذن لما تستغرب؟ فإذا رأيت نيل الممالك أو سمعت وقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. اليهود كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اليهود قوم حسد، قوم حسد، اللهم إنا نعوذ بك من أعين الحاسدين، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين، وأنت القوي المتين. آمين. أيها الإخوة، أسأل الله أن يجعل ساعتنا هذه ساعة إجابة، وأن يستجيب فيها دعاءنا ولا يرد لنا دعاء. إخوتي في الله، الحسد في عقيدة المسلمين حق واقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. والحديث في صحيح البخاري: العين حق. العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدر. قد يحسد الإنسان غيره وهو لا يشعر، لكنها نظرة سم، نظرة قاتلة. ينظر إلى سيارة وتنفتح عينه ويفغر فاه ويشيل شعر رأسه: ايه ده؟ جابها امتى دي؟ ينظر الى شقة او ينظر الى ملبس او ينظر الى وجه شخص او جسده او ولده. وكم اوذي اناس بسبب الحسد، وحلها الاوحد ان نعمم على ألسنتنا جميعا. من يحسد ومن لا يحسد؟ إذا رأيت شيئا يعجبك فبرك، يعني قل ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليدع لأخيه بالبركة. هذا سبيل الوقاية من الحسد. ولكن نحن نقول هذا لمن يحسد ولا يشعر، نقول هذا لمن لا يعرف أنه حاسد، نقول هذا لمن يتألم إذا حسد. أما الذي يحسد متعمدا، ماذا تقول له؟ قال معاوية بن أبي سفيان: كل الناس أرضيهم إلا الحاسد، فإنه لا يرضى إلا بزوال النعمة عني، وليس ذلك إلي، إنما النعم بيد الله. أستطيع أن أرضي جميع الناس إلا الحاسد. الحاسد لا يرضيه إلا زوال النعمة. أخي، لما تحسد الناس؟ لما تركز على ما أعطي الناس؟ لما البغي؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ثمة لكي لا نطيل عليكم نقطة ثالثة تجلب غضب الله. أذى المؤمنين، أذى المؤمنين. قال الله جل جلاله لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا. وباءوا بغضب من الله. أسوق الشاهد إلا بحبل محل من الله وحبل من الناس، أذى المؤمنين. وأستطيع أيها الإخوة أن أوسع القضية قليلا لآتي ابتداء بأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم يجلب الغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد يمسح الدم عن وجهه ويقول اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيهم هكذا. أذى الرسول يجلب غضب الله. أيها الإخوة، لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقع بعض المسلمين في أذى الرسول وهم لا يشعرون فيستجيبون بذلك غضب الله. أيها الإخوة، إن من اعتقادنا أن أبوي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مات على غير الإسلام، وأن أبا طالب مات على غير الإسلام، ولكن توسيع الكلام وإجراء الجدال والمناقشة ونشر هذا الكلام ليل نهار بغير حاجة أو ضرورة يؤذي رسول الله، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، ثم جلس يبكي عند قبرها صلى الله عليه وسلم. إن كلاما يؤذيه ينبغي أن نحرض عنه إلا لحاجة لإثبات عقيدة فقط، أما أن يكون محل جدل ومناقشة ولت وعجن ليل ونهار فإن هذا مما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الذين يدخلون على مواقع الدردشة ويسمعون الكفار وهم يسبون رسول الله ويلعنون رسول الله ويؤذون رسول الله وينتقصون من رسول الله، وأنت تقول أدخل لأدافع، أدخل لأرد، ولا ترد، بل أول مرة يقشعر بدنك من سماع شتم الرسول، ثم مرة بعد مرة تعتاد أذنك وقلبك شتم رسول الله، فلا تدخل ولا تفعل. نعم، وإن من الأذى بعد ذلك الذي يستجلب غضب الله أذى أصحاب رسول الله. إن إيذاء الصحابة يستجلب غضب الله. والدليل، وأنا أسوق موضع الشاهد فقط من الحديث، لا أريد أن أتوسع في المسائل لأن الموضوع كبير، وإنما فقط أشير إشارات. حديث أبي بكر حين مر بسلمان وبلال وعمار، فمر بهم أبو سفيان فقالوا كلمة، فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا في سيد قريش؟ ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى له القصة، فقال له رسول الله لمن؟ لأبي بكر حبيبه، يقول لمن؟ لأبي بكر صاحبه، يقول لمن؟ لأبي بكر الذي ود أن يتخذه خليلا. أبو بكر يقول له رسول الله إياك أن تكون أغضبتهم يا أبا بكر، فإنك إن أغضبتهم أغضبت ربك. الذين يؤذون الصحابة بالانتقاص منهم والكلام عليهم والطعن فيهم، والذين يسمعون ذلك، الذين يسمعون ذلك في جرائد الشيعة أو مجلاتهم أو منتدياتهم أو إذاعاتهم أو أشرطتهم أو ينشر ذلك، يبوء بغضب الله. إياك أن تكون أغضبتهم فتكون قد أغضبت ربك. فرجع أبو بكر مسرعا قال يا إخواني هل أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. سبحان الملك. إخوتاه، بقي أن نقول أذى المؤمنين، أذى المسلمين يغضب الله. الله يحب عبده المؤمن، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أما قتله فتسمع فيه آية من العجب العجاب. قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. إلى هؤلاء الذين يسفكون دماء المسلمين بغير حق بالتفجيرات العشوائية التي يقتل فيها مسلمون ويؤذى فيها مسلمون، استجلبوا غضب الله حتى وإن كانت نيتهم أنهم يريدون رضا الله فقد استجلبوا غضب الله. إن من أكبر الكبائر قتل المسلم، قتل المسلم. لهدم الكعبة أهون عند الله من دم المسلم، دم المسلم الذي صار اليوم رخيصا حتى على المسلمين أنفسهم. نعم إخوتي في الله، مما يستجلب غضب الله أذى المسلم أيا كان، إيذاؤه بكلام شتم غيبة نميمة، إيذاؤه بفعل كضرب بيد أو أكل ماله. في خطبة الوداع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضع قوانين هذه الأمة، قال في أي يوم هذا، في أي شهر هذا، في أي بلد هذا، وبعد الإجابات قل إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة المسلم حرمة عظيمة، حرمة المسلم دمه وماله وعرضه. لذا مما يستجلب غضب الله الخيانة الزوجية. قال الله عز وجل في سورة النور في سياق الذي يتهم زوجته بغير شهود ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إخوتاه، لولا أن المقام مقام خطبة لاستوجب الأمر التوسع في مسألة حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها وبيان العشرة الزوجية في ظل الإسلام. كيف يكون البيت ينعم بالسعادة السكن والمودة والرحمة اللباس والعهد الغليظ؟ لكن باختصار شديد أن قيمة الزواج مستمدة من أن الزواج بني على إذن الله على كتاب الله وسنة رسوله، فصار ميثاقا غليظا وصار قدر الزواج عظيما. زواج، إن اسم الزواج هان في أعين الناس ولم يعرفوا قيمته الحقيقية للعب في هذه الأيام بالزواج العرفي وزواج الحب وزواج وأنواع الزواج التي لا أعرفها. الإسلام لا يعرف إلا زواجا واحدا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أمانة الله وكلمة الله. اتق الله أيها الزوج، اتق الله أيها الزوجة، فإن هذا الزواج بني على كلمة الله. لذلك يغضب ربنا إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فامتنعت، ويغضب ربنا إذا خرجت المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، ويغضب ربنا إذا بات الرجل على زوجته غضبان، ويغضب ربنا إذا خانت المرأة زوجها أو خان الرجل زوجته. إخوتاه، أشهد الله أنني لا أحب شيوع الفاحشة في المؤمنين أو في المسلمين أو في بلاد المسلمين، ولكن الواقع أليم والتحدث عنه يدمي القلب. أن الفاحشة قد انتشرت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما قرية فشى فيها الزنا والربا إلا أحلت بنفسها غضب الله. أيما قرية فشى فيها الزنا والربا إلا أحلت بنفسها غضب الله. يا رب استر، يا رب، يا رب الطف، يا رب، يا رب العافية، يا رب. فشى الزنا وفشى الربا ونزل الغضب، وصرت اليوم ترى أناسا يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، وتسأل عن السبيل إلى حياة جميلة، السبيل الخروج من الغضب. كيف ذا في خطبتنا الثانية؟ أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله. من أسباب جلب الغضب، ودعوني أذكر سببين آخرين إضافة إلى ما سبق، الشرك. قال سبحانه: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، وذلة في الحياة الدنيا. العجل، واتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسدا له خوار. هذا العجل اتخذوه وكانوا ظالمين. هذا العجل يقول السامري: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. هذا العجل بني عند السامري على أصلين نبع منهما: التبرك بأثر الملك، وتسويل النفس وتزيينها للعمل. التبرك بالآثار بغير دليل شرعي يؤدي إلى الوقوع في الشرك. وقد سد الإسلام كل الأبواب المؤدية إلى الشرك حماية لجناب التوحيد. فالتبرك بالقبور والنذر عندها والصلاة فيها، بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإذا كان غضب الله يشتد على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، فمن باب أولى أن يشتد الغضب أكثر على اتخاذ قبور من هم دونهم مساجد. والتبرك بآثارهم والنذر لهم والذبح لهم والدعاء لهم والدعاء عندهم، كل هذا سبيل لجلب غضب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. سبيل لجلب الغضب آخر أن تترك الله وتقول: يا حسين يا سيدة، يا بدوي يا أبو العباس المرسي يا دسوي، ولا تقول: يا الله يغضب ربنا. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: سؤالك غير سيدك تشنيع عليه. أن تسأل غير الله كأنك تشنع على الله حين تقول: يا بدوي أعطني ولدا، أو أريد أن أسافر، أو اشفي مريضي، كأنك تقول: سألت الله فلم يعطني فأعطني أنت يا بدوي. تشنيع على الله، تشنيع على الله، سبيل لجلب الغضب. إخوتي، أنا أحبكم في الله، عليكم حريص، ولكم ناصح أمين. هذا هو السبب الأول لعبادة العجل. والسبب الثاني: تزيين النفس. قال: وكذلك سولت لي نفسي. اللهم قنا شر نفوسنا. إخوتاه، إنني لا أزعم مطلقا أن الشرك فقط هو القبور والأولياء وغير ذلك، وإنما في نفوس كثير من الناس عجول ملأ قلوبهم يعبدونها. فمن الناس من يعبد نفسه، ومنهم من يعبد ماله، ومنهم من يعبد امرأة، ومنهم من يعبد شركته أو مصنعه أو مهنته. أو العجول تملأ القلوب في هذا الزمان. فطهر قلبك من العجل لكي يرضى الله عنك. أخيرا، والأسباب كثيرة، وإنما اخترت بعض المعاني. أخيرا، شرح الصدر للحرام. قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، فعليهم غضب، غضب حين ينشرح الصدر بالزنا أو بشرب الخمر أو المخدرات. وينبغي لهذه المسألة موضع منفصل، فالحديث الخطير وهو صحيح، إذا شرب الرجل الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. ثم قال في الرابعة: فإن تاب لم يتب الله عليه وغضب عليه ولعنه. اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم تب على عصاة المسلمين. مأساة المخدرات تحتاج إلى وقفة أخرى لانتشارها، ابتداء من البنجو، مرورا بالحشيش والويسكي، وصولا إلى الهيروين. كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، والخمر مصيبة. إخوتي في الله، إذا استرجعنا قضية الغضب، ماذا فيك من هذه الصفات؟ تب منها. رفقا بإخوتي في الشمس، لا أريد أن أستفيض في ذكر المخرج من غضب الله، ولكن إجمالا تلكم الصفات التي ذكرناها، تخلص منها تتخلص من غضب الله. وعلى رأس كل ذلك الاستعاذة بالله من غضبه، ثم في آخر كل ذلك سأل ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف النجاة من غضب الله؟ قال: لا تغضب، لا تغضب. وهذا عنوان خطبة قادمة: لا تغضب، ذاك المرض الذي كثر اليوم ويفتخر به البعض أنه نرفز وغضوب وأعصاب مشدودة. كيف العلاج وما السبيل؟ ليس ثم إلا رضا الله. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم لا تفض جمعنا هذا في ساعتنا هذه إلا وقد رضيت عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. رب نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، فناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم انزل الشفاء وارفع البلاء. اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، أزل هم المهمومين من المسلمين، وامسح غم المغمومين من المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين من المسلمين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.